ما دخلت الجنة أبدا. ثلاثة حرم الله عليهم الجنة، منهم مدمن الخمر، مدمن الخمر، الخمر الذي يذهب العقل ويتفرع منه المخدر هذا الزمن، لا يدخلون الجنة أبدا. تذكر يا أخي العزيز، وأنت تتجرع هذه المخدرات وأنت تتعاطاها، أن المصير في النهاية وفي الخاتمة أنك تتجرع من ماء القدير. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم. نهاية المخدرات، نهاية الإدمان، عذاب في الدنيا، ثم حسرة، ثم موت، ثم جهنم من ورائه جهنم، ويسقى من ماء صديد، قيح وصديد، تتشقق الجلود فتخرج قيحا يتسابق أهل النار إليه وليشربوا. يتجرعه ولا يكاد يسيغه، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. بل جاء في الحديث الصحيح أن شارب الخمر يسقى من رذغة الخبال، عصارة أهل النار. وتخيل مما تخرج، يخرج بعضها من الجلود، ويخرج بعضها من الخروج، ويخرج بعضها من الأفواه والفم، عصارة أهل النار يتسابق إليها شارب الخمر والمسكر والمخدر ليأكلوها وليشربوها. تذكر إن كنت من المتعاطين هذا المصير. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، طعام كالمهل يغلي في البطون. لما يأكل من الزقوم، لما يأكلون منه البطون تغلي. أرأيت القدر كيف يغلي في الماء؟ هكذا البطن يغلي ويطور من ذلك الطعام. قطرة من الزقوم لو سقطت على الدنيا أسفلت الدنيا بما فيها، كيف إذن تكون طعامه؟ تذكر، تذكر وأنت تقدم على هذا هذه المعصية وذلك الإثم، تذكر هذا المصير. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه. يدفع دفعا، يدفع الملائكة تدفعه إلى أين؟ إلى قعر جهنم. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، إلى قعر جهنم. ثم ماذا يا رب؟ ثم صفوا فوق رأسه من عذاب الحميم، يصب على رأسه عذاب الحميم. إذا صب على الرأس يدخل الحميم إلى المعدة، إلى الأمعاء، يقطع الأمعاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. هل تعدل تلك الجلسات وهذه الوكش وتلك السهرات وهذه الحفوف؟ هل تعدل ذلك العذاب؟ تسألني تقول سنة، سنتين، ثلاث، أربع. لا يا أخي العزيز، لا يا أخي الكريم، إن ظللت على هذه الحال ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا، منهم المدمن. أخي الكريم، أما في الدنيا فعذاب. وأنا أظن أنك تستمع إلي الآن وتقول لي يا شيخ من قال لك؟ نحن نفرح ونتمتع، نحن نسعد ونلهو، نحن نطير في الهواء. أقول لك كذا ولم تصدق نفسك، فإنك عادة موهومة. أذكرك بتلك اللحظات التي تتقلب فيها على الفراش، أذكرك بوقت تكون فيه أنت لوحدك في غرفة مظلمة تحس أن الدنيا قد ضاقت عليك بما رحمت. أذكرك لما نقصت عليك المال ولم تحصل على بعض الحبوب كيف تألمت وكيف تتعذب. أذكرك يا أخي وأنت تحاسب نفسك وتعاتبها ما بثت علينا إذا قدمت على الجبار. صليت المغرب يومين فجاءني شاب قال لي يا شيخ أريد الحديث معك. قلت له تفضل. قال لا عندي شخص آخر يريد أن يجلس معك. قلت الآن. قال لا بعد أن يخرج الناس. خرج الناس بعد صلاة المغرب. جلست معه في زاوية المسجد. جلست معه فإذا به الثاني يخرج لي هوية من جيبه. نظرت إليها. قال لي يا شيخ انظر إلى الصورة. نظرت إلى الصورة وأنا في المسجد. الصورة وجه حلو، وجه جميل، وجه مضيء. الذي أمامي وجه مخيف مفزع، قبيح مظلم. قال لي يا شيخ أرأيت إلى الصورة؟ قلت نعم. قال هذا أنا. قلت مستحيل. قال والله وأنا في بيت الله هذه الصورة صورتي. قلت يا أخي ما في وجه شبه أبدا. ما أحدث أن أخبره أن الصورة أجمل بكثير وأحسن بكثير من الوجه الذي أمامي. نور في الصورة وظلام أمامي. قلت له حدثني عن هذا. قال لي يا شيخ كان لي رفقة عند بيتي أصحاب. يقول جئتهم يوم من الأيام. يقول أشرب معهم الشاي كالعادة. يقول لكن الشاي لم يكن كالعادة. يقول أحسست بشرب الشاي بلذة. يقول فجئته في اليوم الثاني أرجو أن أشرب بنفس الشاي. يقول شربت منه في اليوم الثاني أحسست بلذة أكبر. يقول وفي أن نفسي أصبحت خفيفة. يقول وفي اليوم الثالث والرابع يقول حتى أدمنت على شرب هذا الشاي فقط لا أدري ما الذي يحدث. يقول في يوم من الأيام قدمت إليهم أسألهم عن هذا الشاي. قالوا لي يا فلان أتعرف ماذا بهذا الشاي؟ قلت لا. قالوا به حبوب. قلت ماذا يعني حبوب؟ قالوا حبوب مخدرة. قلت الآن أنا ما أستطيع أن أتخلص منها. ما الحل؟ قالوا نعطيك منها لا تخاف الحبوب متوفرة. قلت أعطوني. قالوا بالثمن بالماء. أوقعوه الآن في شباب. قال لهم ما عندي أموال. قالوا هذا ثمنها ابحث عن الأكوان. قلت لهم من أين كنت تأتي بالمال؟ قال لي يا شيخ كنت أطلب من الوالد وكان يعطوني في بادئ الأمر. وثم قال ثم بدأت أسرق منهم. ثم قال بدأت أسرق من غيرهم أستدين وأسرق. قلت إلى أي درجة؟ قالوا لي يوم من الأيام إن أسقلتك الأموال فهناك طريقة أخرى. قلت ما هي هذه الطريقة؟ قالوا لي تروج إلى من نفسك. أنت تروج ونحن نعطيك. قال كيف؟ قال علموني الطريقة. يقول بدأت أروج المخدرات وأنا لا أشعر. دخلت في وحمة الروج. يقول يوم من الأيام قلت له لما لا تتوب؟ قال يا شيخ جربت التوبة. جربت أن أتوب. قلت ما الذي منعك؟ قال السلاح. قلت ماذا تقصد؟ قال يهددون بالقتل. إن لم أستمر في هذا الترويج يقتلونني بالسلاح. هذا الرجل استمر على حاله يبعث عند الله جل وعلا. أتعرف كيف؟ ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. يا ليتني ما عرفتهم. يا ليتني ما جلست معهم. يا ليتني ما صاحبتهم. يا ليتني ما سلمت على فلان يوم من الأيام. لكن ولا ساعة من ذنب. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا. يسميه عند رب جل وعلا. يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. إذا دخل هذا الشاب وأمثاله إلى جهنم تعرف ماذا يطلب من ربه؟ يقول يا رب لي طلب. ما هو طلبه؟ ربنا أرنا. أريد أن أرى. يرى من؟ ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس. يا رب أريد أن أرى ذلك الرجل الذي أعطاني الحبة أول مرة وأسقاني ذلك الكأس وعلمني طريق المخدر. يا رب أريد أن أراه. أين في المحشر؟ إما في المحشر أو في جهنم. يتمنى أن يراه. تظن لماذا؟ ليصافحه؟ ليصادقه؟ ليعانقه بعد فراق طويل؟ لا، اسمع لما يطلب رؤيته يوم القيامة. ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا. أطوع عليهما برجلي. لما؟ ليكونا من الأسفلين. الآن ما ينفعك كل هذا. الآن طالما جاءك الصالحون وأعطوك هذا الشريط واهدوك تلك الكلمات ونصحوك تلك النصائح، ولكن أبيت، ولكن عصيت، ولكن أبيت واستكبرت إلا أن تستمر مع هؤلاء. كلما دخلت أمة لعنت أختها. إلى أين؟ إلى جهنم. كلما دخل الرجل لعن صاحبه. حتى إذا اداركوا فيها جميعا. إذا تجمع كلهم في جهنم ماذا يطلبون؟ قالت أولاهم لأخراهم ربنا هؤلاء أضلونا. يقول في جهنم يا رب، يا رب هؤلاء الذين دلوني على تلك المجالس، هذه الأماكن، تلك المستنقعات، يا رب هؤلاء الذين أعطوني هذه الحبوب وعرفوني ذلك الطريق. يا رب فآتهم عذابا ضعفا من النار. يا رب ضاعف لهم العذاب في النار. ماذا يقول الرب؟ قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. تظن أخي الكريم، تظن أخي الحبيب أن القضية تنتهي عند حبة وتقف؟ لا لا، القضية أكبر وأدهى وأمر. الحبة هي الخطوة الأولى، الإدمان هذا بداية الطريق، وإلا فالطريق مظلم وموحش. رأيت صورة من الصور عرضها أحد المشايخ الفضلاء لشاب مدمن، مات أثناء إدمانه، لأن الإدمان، ولعلك وأنت تسمعني تعرف هذه الحقيقة، يحتاج إليها الإنسان كل يوم أكثر من الذي قبله، يحتاج أن يزيد ويزيد ويزيد حتى يصل إلى حد يقتل الإنسان. وكم نسمع في الأخبار أن شابا وجدت جثته في مزبله، وآخر في محرقه، وثالث رمي في المسجد، ورابع عند المستشفى، وخامس قبل شهر مقتول ومرمي في الصحراء، وسادس وسابع، وحصاية القتلى تزداد يوما بعد يوم. لا تقل لا أنا أضمن نفسي، لا تقل لا أنا سوف أموت قبل الموت. وما يريد يذهب عقلك ثم تسقط على الأرض وتفارق الدنيا. وحدثت مع الصورة التي رأيت، تعرف كيف مات هذا الشاب؟ هذا الشاب أيها الأخ العزيز وهو يتعاطى وزاد في جرعة الإدمان والتعاطي، سقط على الأرض وأحس بألم وتعصر حتى انفجر مخه وبدأ يسيل ما في مخه من أمسه. ورأيت هذه الصورة، انظر كيف تعذب في الدنيا قبل الآخرة. إن رأيت المنظر لا تتحمل، إن رأيت شكله لعلك ما تطيق طعاما بعده. أتعرف لماذا؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وآخر رأيت صورته جالس في شقته في غرفته، كان يتعاطى حاله حال المتعاطين المدمنين، ولكنه زاد في الجرأة شيئا ما، يريد أن يتلذذ، يريد أن يشعر بتلك السعادة، فإذا به يتعاطى جرعة زائدة. فإذا به يموت في غرفته، ما شعر به أحد، ما طلع عليه أحد، ما دفنه أحد، ظل أياما في غرفته ميتا أنثنة جيفة. تعرف كيف عرفوا قصته ودروا بقدره؟ وجدوا رائحة منتنة تخرج من الغرفة، والذباب قد تجمع على الباب، كسروا الباب، فتحوه، فإذا بهذه الجثة التي ظلت أياما، النمل يأكلها من كل جهة. رأيت المنظر بعيني أيها الإخوة، منظر ما أقبح، بهيئة الساجد على أدوات المنظر، ساجد عليها والنمل يأكله من كل جهة. أعوذ بالله من تلك الميتة. أرأيت إلى خاتمتهم؟ هل هذا عاش بسعادة كان يرجوها؟ أين السعادة؟ أين النعيم؟ يا مسكين، يا من تبكي الليالي والأيام، اجلس مع بعض الصالحين، حدث بعض الأخيار، قل لهم الذين يبكون في الصلاة ويقرؤون القرآن ويسافرون للعمرة، قل لهم هل وجدتم تلك السعادة التي أبحث عنها؟ تعرف ماذا يقولون لك؟ يقولون لك لو كان أهل الجنة فيما في مثل ما نحن فيه، إنهم والله لفي عيش سعيد. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تقول أنا ظالم نفسي، إن شاء الله لن أموت وأنا أتعاطى المخدر. اسمع لإحصائية وزارة الداخلية، أكثر من 1090 شخص ماتوا بسبب المخدرات في السوق. أكثر من 1090 شخص. ما الذي يضمن أنك لا تكون أحد هذه الأرقام القادمة؟ من يضمن لك؟ أخي الكريم، إن كثيرا من المتعاطين من يفقد عقله فيفعل ما لا يفعله أي عاقل، بل لو كان يدري عن نفسه لقتل نفسه قبل أن يفعل هذه الفعلة. وكم سمعنا من أخبار من متعاطي المخدرات من أتى بحق. واسمع، واسمع يا رعاك الله، واسمع فتح الله قلبك للإيمان. اسمع إلى قصة هذا المدمن الذي كان رجلا، كان شابا صغيرا، لم يعرف شيء عن الإدمان. يوم من الأيام توفي أبوه، فرعته أمه، كانت تعطيه بعض المال ليبحث عن حرفة له ليعمل ليشتغل بها، كانت تبحث له عن السعادة. أمه المسكينة، هذا الشاب تعرف على رفقة سيئة، بدأ يدمن معه المخدرات، بدأ بالتدخين ثم المخدرات، وقع في ذلك الوحل وأمه لا تدري. دخلت عليه يوم من الأيام في الغرفة، فإذا بها تجده في وضع غريب، يشرب دخان ليس كالدخان الذي تعرفه، الحشيش. عرفت الخبر، نصحته، ذكرته بالله، خوفته في يوم القيامة والنار والقبر، لكنه ما خاف من عذاب الله جل وعلا. جاء يوم من الأيام طلب منها المال، أعطته المال. يوم ثاني قالت له: يا بني ما أعطيك المال، ما أعطيك وأنت على هذه الحال، تب إلى الله ثم أعطيك من المال. قالت: أعطينني رغما عنك. بدأ الآن، وأنتم تعرفون أن صاحب المخدرات المدمن إذا انقطع عن الإدمان ما يحس عن نفسه، يصبح كالوحش المنحرف. جاءه يوم من الأيام قالت: أعطيني. قالت: ما أعطيك. ضربها وأخذ ذهبها وباعه واشترى به المخدر. بكت أمه عذابا وحسرة وألما. أيها المدمن، تذكر هذه الأم المسكينة التي خلفتها في البيت وهي تبكي عليك. تذكر كم كانت ترعاك، وكم كانت تسهر على رعايتك، كم كانت تفرح وتتمنى أن تكون مثل فلان الطبيب، وفلان المهندس، وفلان الداعية، وفلان المصلي، وذلك الراكع السابق. كانت تسمع أخبار جاراتها: هذا ولد لها حفظ القرآن، وآخر ذهب إلى العمرة، وثالث يدعو إلى الله، ورابع صار طبيبا، والآخر صار مهندسا، وهذا يدرس الناس في المدارس. أما أنت، تذكر يا أخي الكريم، واعلم أن أمك تبكي عليك دمعا وأنت لا تدري. جاء يوم من الأيام وقد فقد عقله، دخل على أمه في الغرفة قال لها تعطيني أموال أريد أن أشتري. قالت له ما أخذ يضربها. قالت له ماذا تريد؟ أتعرف ماذا كان يريد في تلك الحال؟ وأجل المسجد من هذه الحكاية، ولكن لا بد من إخبارك بها. فقد قوامه أراد أن يحتك عرض أمه. واسمحوا لي على الواجب، واسمحوا لي أيها الإخوة، فإن المجتمعات مليئة بهذه القصص. حاول أن يعتدي على أمه، مزق ثيابها، هربت أمه من البيت إلى أين وهي تبكي لا تدري أين تسير، توجهت إلى بيت ابنتها المتزوجة. دخلت ثيابها ممزقة، ماذا أقول لابنتي؟ ماذا أقول لزوجها؟ دخلت وهي تقول لهم دخل علينا لطف البيت وأراد أن يسرق الأموال فهربت ونجأت إليكما. كذبت عليهما. قمت الأم، دخلت الأم وفي الصباح أخبرت ابنتها بالخبر الصحيح. ظلت أيام في بيت ابنتها ما رجعت إلى البيت، وبعد أيام قالت ابنتها نرجع إلى البيت. رحمت ابنها، تذكرت ابنها، عطف الأم على الولد، ما تنسى ولدها من مكان. رجعت إلى البيت هي وابنتها، فإذا في البيت قد بيع أثاثه وأجهزته كلها. باع الولد كل ما في البيت ليشتري بعض الحبوب. أرأيت نهاية التعاطي والإدمان؟ اسمع، لم تنتهي القصة. هذه الأم جلست تبكي على حال ابنها، وفي فجوة وفي لحظة من اللحظات دخل الابن إلى الشقة إلى البيت، فإذا به يجد أمه وأخته وابنة أخته الصغيرة. دخل على أمه يحاول أن يضربها على ما فعلت فيه. قال أعطوني الآن من المال. قالت الأم ما نعطيك شيئا. قال الآن أنا محتاج إلى المال، أريد أن أشتري. قالت والله ما نعطيك. فإذا به يحاول الاعتداء على أخته ويهدد أمه، إما أن تعطيني شيء من المال وإلا اعتديت عليها. بكت أمه، صاح، استغاثت، استنجدت، وأخذ يضرب أخته حتى يوقعها، مزق ثيابها. والأم المسكينة ما تدري ماذا تفعل. ابنها أو ابنتها أو العار أو الفضيحة، أخذت تتصارع الأم في قلبها ماذا تفعل. والبنت الصغيرة تنظر إلى أمها وتبكي، ماذا يفعل خالها؟ ماذا يفعل بأمها؟ ما فعلت الأم إلا أن ذهبت إلى المطبخ وأخذت سكينا وهي تصارع نفسها، والولد قد فقد وعيه لا يدري ماذا يفعل. فجاءت الأم إلى ابنها فلذ بكبدها وطعنته عدة طعنات، وأخته تنظر والبنت الصغيرة تنظر، ما الذي جرى؟ بعد ثوان معدودة الغرفة تسيل بالدماء، الرجل مات، أخته ممزقة الثياب، البنت الصغيرة تبكي، الأم منطرحة على الفراش تبكي. مأساة وأي مأساة. أيها المدمن انتبه، فإنك تضيع نفسك وأهلك. وكثير منهم من باع عرضه، وكثير منهم من أرغم زوجته على وحل الذعار لتقدر بعض الأموال ليشتري به المخدرات. أيها الأخ الكريم، أيها الأخ العزيز، ما الحل وما النجاح؟ أتعرف ما النجاح؟ إنه في قول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. أيها الأخ العزيز، تقبل على الله جل وعلا، لا تقل ما أستطيع، لا أتحمل. عملت محاضرة يوم من الأيام وجاءني شاب بعد المحاضرة حسن الوجه، مضيء الوجه، مطلق اللحية، مقصر الإزار، فيه سيم الصلاح. فقال لي: يا شيخ، أريد أن تذهب معي إلى مكان. قلت له: أي مكان؟ قال: مكان في أهل مخدرات. قلت: ولم أنت الذي ترسلني لهذا المكان؟ قال لي: يا شيخ، أنا الذي أمامك كنت يوم من الأيام مدمنا للمخدرات، يقول كنت يوميا أتعاطى المخدرات لا أستطيع الخلاص منها. قلت له الآن؟ قال الآن الحمد لله أدعو إلى الله جل وعلا، أقرأ القرآن، أحضر حلق العلم، أحضر مع الصالحين، أجلس معهم، أبر والدين. قلت له الآن أنت سعيد أو في الماضي؟ قال يا شيخ ما أحسست بالسعادة، ما أحسست بالسعادة إلا هذه الأيام التي توجهت فيها إلى الله جل وعلا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. تريد الهداية؟ تريد التوبة؟ تريد صفحة جديدة بينك وبين الله؟ ولم يصروا على ما فعلوا، قاطع تلك فارق تلك الصحبة، أقبل على الصالحين، اجلس معهم، قل لهم إني قد أقبلت على الله جل وعلا فدلوني، خذوا بيدي، قم آخر الليل صلى ركعتين في السحر فإن الرب ينزل يقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. صلي ركعتين في السحر وأقبل على الله واسجد بين يديك ثم لتدمع تلك العينين لعل الله لا يغفر ذنوبك. يا نفس توبي يا نفس توبي فإن الموت قد حان وعطي الهوى فالهوى ما زال فتانا أما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا فتلحق أخرانا بأولانا. ما تذكر يوم رفعت سماعة الهاتف الثقيل للفعل في إسلام؟ إيه إسلام الذي كان معنا في الدواوين في الشوارع في الدراسة، تذكره جيدا؟ يذكره جيدا. قبل أيام كنت معك في حادث سيارة انقلب بها وفارق الدنيا، إنا لله وإنا إليه راجعون. أما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا فتلحق أخرانا بأولانا وفي كل يوم لنا ميت نشيعه نرى بمصرعه آثار موتانا. أقبل على الله جل وعلا، تعرف على الصالحين، افتح كتاب الله تبارك وتعالى لتكن همتك عالية، هذه الهمة همة الحبوب والتعاطي والإدمان، إما أنت تعرفها همة خسيسة ما أخذتها وما أقدرها وما أنجزها، لتكن همتك أن تضحي بهذا الجسد الذي طالما تعاطى ذلك المخدر أن تضحي به لله جل وعلا. همتك يا أخي العزيز ألا تموت إلا شهيدا في سبيل الله. اسمع إلى هذا الشاب الذي فتن في دينه وانظر إلى همته، يسمى عبد الله بن سلام، كان أميرا لسرية، وأنا أقص عليك هذه القصة لترفع همتك أيها الشاب ولتترك هذا الماضي المظلم ولتقبل على الله جل وعلا في همة تناطح في الجبال. هذا الشاب كان يقود سرية من سرايا المسلمين، قبض عليهم من النصارى الروم قبضوا على المسلمين وكان فيهم عبد الله قائدهم. جاء الملك ملك الروم إلى عبد الله بن قتادة قال له تريد أن ترجع إلى أهلك؟ قال نعم. قال أشاطرك نصف ملك، نصف الملك أعطيك، نصف الملك أموال نساء قصور دنيا أعطيك نصف ملكي بشرط واحد. قال ما هو؟ قال أن تتنصر تغير دينك من الإسلام إلى النصرانية. ضحك عبد الله بن حذافة قال والله لو أعطيتني الدنيا بما فيها على أن أترك هذا الدين طرفة عين والله ما تركته. قال الملك أدخله الحبس السجن، فإذا بهم يدخلون عليه امرأة من أجمل النساء وأغرضها بماله. دخلت عليه تعرض تجملت أمامه حاولت أن تفتنه، فإذا بها تخرج بعد زمن تقول للملك لا أدري أدخلتموني على بشر أم حجر، لا يدري أنا أنثى أم ذكر. تقول لم يلتفت إلي طرفة عين. غضب الملك انظر إلى الجنة، انظر إلى الصبر على الدين، انظر إلى نفسك الطاعة. جئ بالقدور وأحميت ووضع فيها الزيت، قدر كبير محمي، وتحته النار تشتعل والزيت يغلي. فجئ بعبد الله بن حذافة، ما قتله الملك، جعل صاحب له من أصحابه، فإذا به ينزل حيا في ذلك القدر في الزيت اليغلي الذي يغلي. احترق حتى طفحت عظامه وشوي جلده. نظر عبد الله، الآن دوره. قال الملك، الآن دورك. بكى عبد الله. قال له الملك، خفت الآن؟ الآن خفت من الموت؟ قال لا والله لا، ولكن صاحبي هذا كان ينافسني دوما في طاعة الله، أما الآن فقد سبقني إلى الجنة. يا ليتني كنت مكانه، يا ليتني كنت مكانه، والله الذي لا إله غيره، لو كان عندي أرواحا بعدد شعرات جسمي لتمنيت أن تخرج كلها في سبيل الله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أرأيت الهمة العالية يتقلب على الفراش يحلم أن هذه الرقبة تطير في سبيل الله، تقول لي يا شيخ هذه في الأزمان الماضية وهذا في الزمن القديم، أما اليوم فمستحيل. أحدثك بقصة في هذا الزمن. شاب مولع بالأغاني والطرب والنساء والمخدرات والخمور، كل معصية في الدنيا ارتكبها، لا تخطر على ذلك المعصية إلا وقد فعلها. يقول الشاب عن نفسه، يقول ضاقت علي الأرض بما رحبت، مللت الحياة، مللت الدنيا. تتعجب لما تسمع أن الدول المتحضرة أعلى نسبة انتحار فيها، لماذا؟ يشمت نفسه، يقطع شرايينه بالموت، لينزف الدم ثم يموت، يرمي نفسه من أعلى عمارة، يضع مسدسا على رأسه فيطلق طلقة يموت منها، ما السبب؟ يقول الشاب، ضاقت علي الأرض بما رحبت، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يقول خرجت من البيت سافرت لا أدري العين. يقول خطرت على بالي فكرة أن أذهب لأخي في بلد أخرى. يقول دخلت وضربت الباب على أخي وكان أخوه صالحا. قال أخوه، ما الذي جاء بك؟ قال يا أخي، مللت الدنيا، مللت الحياة، جئتك أمتع نفسي. قال أخوه، تفضل عندي. يقول أبوه، نام تلك الليلة وفي الفجر جاء رجل يقضه للصلاة. كل يوم كان يوقظ أهل البيت، يا أهل البيت صلاة الفجر، صلاة الفجر. قام الرجل فزع الشاب، قال ماذا تريد؟ قال صلاة الفجر. قال دعني. قال لماذا؟ صلاة الفجر. قال دعني أنا، فأنا لا أصلي. قال أعوذ بالله. قال اتركني أنا ما أصلي. قال لماذا لا تصلي؟ أنا لست بمسلم. قال اتركني أنام، أنا لا أصلي. قال جرب الصلاة، جرب الصلاة مرة. يقول فذهب الرجل وجلس يفكر على الفراش، جرب الصلاة مرة. يقول قام الشاب واغتسل من جنابة ثم ذهب إلى المسجد، فإذا به يصلي، ثم يرجع إلى البيت يقول لأخيه، يا أخي وجدتها. قال ماذا وجدت؟ قال وجدت السعادة. قال أي؟ قال وجدتها في الصلاة، وجدتها في السجود، وجدتها في الركوع. ما شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. قال الشاب، بعد أيام جلس عند أخي، سوف أرجع إلى أمي. قال له أرجع. يقول ذهب إلى أمي وطرق الباب. قالت أمه، ما الذي جاء بك مسرعا هذه المرة؟ قال يا أمه، وجدت السعادة في الصلاة وفي القرآن وفي العبادة. فرحت أمه. ظل أيام مع أمه ثم قال، يا أمه أريد السفر. قالت له، إلى أين يا بني؟ قال لها، يا أمه أريد أن أذهب إلى الجهاد في سبيل الله. قالت أمه، لمح؟ قال يا أمه، جسدي طالما عصى الله جل وعلا وأريد أن أضحي بهذا الجسد لله عز وجل. قالت أمه، ما منعك وأنت تسافر للمعصية؟ أتأمنعك وأنت تسافر للطاعة؟ اذهب يا بني. ذهب للجهاد وتدرب ثم دخل في المعركة. وفي ذلك اليوم كان يحمل السلاح وفي جنبه صاحب له، حميت المعركة واشتدت المعركة، فأصيب صاحبه بشظية، حمل صاحبه ليسعفه أسرع به، لكن صاحبه استشهد في ذلك الموقع. حفر القبر لصاحبه، أنزل صاحبه في القبر، ما غسله ما كفنه، وهكذا الشهيد يبعث عند الله يرحه يزعب دما في المحشر، اللون لون دم والريح ريح دمك، دمه يشهد له في المحشر. أنزل صاحبه في القبر ما دفنه، قال اللهم إني أسألك أن لا تغرب الشمس هذا اليوم إلا وقد قبلتني شهيدا في سبيلك. لما أنزل صاحبه اشتدت المعركة مرة ثانية، أسرع إلى سلاحه، تقدمت المعركة، خاضها، أقبل بصدره في القتال، وبعد لحظات فإذا به يفارق الحياة الدنيا ويدفن في القبر الذي حفره مع صاحبه. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. رسالة إلى مدمن، إنني سائلك أن تفكر في هذه الكلمات وأن تكثر التفكير فيها، لا تنم هذه الليلة إلا وأنت تفكر في كل كلمة قلتها. إن نهايتها عذاب في الدنيا وخاتمة السوء، ثم عذاب القبر، ثم وقوف بين يدي الجبار، ثم الزقوم والحميم. تذكر أما إن تبت إلى الله جل وعلا فسعادة في الدنيا، ثم قصور في الجنة، نهر من الألم، نهر من عسل، نهر من خمر. تقول لي ما أتحمل، أقول لك أصبر لله جل وعلا حتى تسمع تلك الكلمات عند أبواب الجنان. تقول لك الملائكة سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. الصبر، اصبر يا أخي الكريم، فارق تلك الصحبة، أقبل على الله جل وعلا، اشغل فراغك بقراءة القرآن، بالدعوة إلى الله، بالعلم النافع، بصلة الأرحام، ببر الوالدين. اشغل وقتك بما ينفعك عند الله جل وعلا، واعلم أنك إذا تبت فإن النهاية. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. وقبل أن أختم حديثي، لي وإياك لقاء، لقاء ليس على هذه الأرض، قد تكون على هذه الأرض، ولكن أنا على يقين بأننا سوف نلتقي يوم القيامة. إما أن نتفاقد عند الله جل وعلا، وإما أن نكون تحت ظل عرش الرحمن تبارك وتعالى. فاختر بنفسك أي الطريقين، إن هديناك السبيل، إما شاكرا وإما كفورا. سوف نلتقي يوم القيامة، فإن تخاصمنا فلعلك تقول يا ربي ما جاءني من نذير، فأقبل على الله جل وعلا فأقول بلى يا رب، سمع حديثي من ذلك الجهاد وبهذا الشريف، استمع إلى كلامي وتلوت عليه آياتك يا رب وأحاديث رسولك، وحذرته من ذلك المصير لكنه أبى. أو تأتيني يوم القيامة تحت ظل عرش الرحمن فتقول لي يا شيخ أتذكر تلك المحاضرة؟ أقول لك وأي محاضرة؟ تقول لي يا شيخ أتذكر محاضرة رسالة إلى مدمن؟ أقول لك لعلي أذكرها. تقول لي يا شيخ والله ما إن سمعتها إلا وبدأت صفحة جديدة بيني وبين الله. أقول لك صحيح؟ تقول لي نعم يا شيخ، كانت البداية صعبة ولكن الله عز وجل أعانني، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يا شيخ أقبلت على الله، فإذا بالرب جل وعلا يقبل علي، أصبحت أقرأ القرآن وحفظته في عدة شهور، صرت داعيا إلى الله تبارك وتعالى، تعرفت على الصالحين، غيرت هذه الحياة كلها، شعرت بالسعادة التي كنت أبحث عنها. ثم ختم الله لي خاتمة حسنة وها أنا ذا اليوم يغفر الله لي ما مضى لعلنا نتعانح تحت ظل عرشه جل وعلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعني وإياك تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله شيخنا الفاضل على ما قدم خير الجزاء، نسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان أعماله يوم يلقاه. يسأل صاحب هذه الورقة يقول أنا شاب محتار، وقعت في المخدرات بسبب أصحاب سيئين، ولا أعرف كيف أنجو من هذه المخدرات التي دمرت حياتي كلها، وأخشى من الفضيحة أمام والدي وأمام الناس، فما الحل؟ الحل ذكرته لك في طيات الحكم، ما السبب؟ الصحبة. لا حل إلا بفضيحة، إلا بتضحية. تقول ليس لي بديل، أقول لك أخطأ. فالصالحون بقدر الله في كل مكان، تجدهم في المساجد، تجدهم في المدارس، تجدهم في الكليات، تجدهم في لجان خيرية إسلامية، تجدهم بفضل الله عز وجل في كل طريق. الصالحون موجودون، ولكن أين من يقبل عليهم؟ تقول يا شيخ تعود على هؤلاء، أقول لك تعود على غيرهم، كما تعودت على هؤلاء تعود على غيرهم، وإلا فالنهاية مؤلمة. الأخلاء يومئذ بعضهم ببعض عدو، كل حلة، كل ديوانية، كل مجموعة، كل رفقة، كل صحبة يوم القيامة عدا. كل الناس عموما ما تستثنى إلا طف واحد. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين الذين يتقون الله. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. اهجرهم لله جل وعلا. قتل 100 نفس، ماذا قال له العالم؟ يريد التوبة. قتل 100، يريد أن يتوب، قال له إنك بأرض السوء فاتركها واذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. إنك في ديوانية سوء فاتركها إلى ديوانية كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله. إنك مع صحبة السوء فاتركها واذهب إلى صحبة فلان وفلان فإنهم يعبدون الله. إذا ليس هناك حل إلا أن تهجر هذه الصحبة لله جل وعلا، ومن يتصبر يصبره الله جل وعلا. يسأل السائل يقول يا فضيلة الشيخ، لي جار أعرف أنه يتعاطى المخدرات، فما الحل معه؟ إذا كنت تستطيع أن تنصحه وتحذره فالكلمة الطيبة تصدق، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. أنقذه يا أخي الكريم، فإنه مسكين، مسكين يعيش في عذاب، ما يأكل هذه الحبوب إلا لأنه يتعذب، يتحسر، يتقطع. أنقذه وانتشره من هذا الوحل. ما تعرف أن تكسر الحديث؟ أعطني بعض الأشرطة الإسلامية، بعض الكتيبات، دله على الصالحين، أخبر بعض الدعاة إلى الله ليأتوه وينصحوه في الله جل وعلا، لتبرأ ذمتك أمام الله تبارك وتعالى، وإلا فأنت مسؤول عنه وعن أمثاله.